سؤال عن ملك اليمين الشيخ، لو صار يعني حرب بين المسلمين غير المسلمين لا يصير، استنى استنى الله يهديكم، شنو ما يهمكم الان. نعم انا على سبيل المثال انا